أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر في بقولي السيدة دارون وحونا كميديا عشر ردي نور سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم سقالي اللباتنا يضاد بوكا كوبان ياهي أيضا كوبات بوكا باللابان يا من سورة النحل كميدا أيضا سقالي اللباتنا دنوا كوبا ياهي من سورة النفسيا إذلا سورة النحل كميدا سورة النحل وحيكم غعابان تاي قول المولى تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا معلمين تواجد السورة دكال برتيترا نرشع سيكون غعابا تهاي سورة النحل وسورة اللحية تبنى ترسيق قرآن كأوكا كومو مارك اللغة بالله وترسيق فاتحة برب الناس نلوه كأيو بقول يتباني أفر سورة النوية قرآن سورة النحل وسورة اللحية تبنى سورة النحل مكية أي كميتة سورة دي سودكي انت سوبنوه عليه الصلاة والسلام وكل الله في مكة المكرمة أهيدنا صدح يتوان سنو عمري قيسة دار كيسي هورة مركة النبوة دي الرسالة باللابطي إلى صدح يتوان سنو وفي مكة المكرمة كل الله سورة دي سودكي ترسي قدونا دنيا هاي لحية سداتا سورة دوت هي سورة نحل كميتة هاي وآياتها 128 آية وقل هي سديد يلباتن آيادات وهي سورة النحل آيادها يدي وبلابتي واتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكو بلابا يا بسم الله إبوين مقعي حسك السدي اللي الرحمن نحريس قودونك وذكارتن نحريس الرحيم متقارهاند وإنت الرميسة رعادكو كوفن لبدا النحريس با الله عليه مجعيسون الله إياي أسكير مجع قيمي قبضا أن أسكدي أيامكم بالله غي سورة النحل. قال تعالى خبيوه إلى تأمر الله فلا تستعجلوا حد عمر سورة مكتاي وأكتهين كفار مكة سيدة أي أولي بيجيرين سبناها إيا انتي رميسي كبيرك إيا سلوين أنت يا غرورك أي كجرة وحلوك علي هير العذاب كيف دلبلان نبر ابن الحارث يا وحيري اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذابنا لي إلى العذاب كيف دلبلان. وفي سورة المعارج سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يتعدون كل كمرك عذابك ورسان أيام أي أرن كايمي وعذابك وإيمان أيا فلا معنى لاستعجاله دقدق سيقا دقدق سنيسان قيم أولي أهل لما أركو وابو إيمان أيا عذابك محل دقدق سنيسان حديك لما عذاب وعلى دقدق سداء أتاو حايمي أمر الله خب أمر كيسي عذابك إنو يمادو وفريبا يمد أتا في المالو وعمرك يمدنا مجرين لتحقيق وقوعه وحا إنو إمنا يا الله بو وحا يمد وحبك مدولا وحا إنو إمنا يا الله بو ينشاكي كجرين سيدا قيام ذا وكالي وحا يمد بي لميتاي كل كاسا سيدي وحداي أهان لوغا عبيري أتا يمد أمر الله أمرك يا بوين ليذن عذاب أمري وهو يمينه فلا تستعجلوه وحباها دقدق سنين إذن كون بدقدق سن أيو دقدق إمانا يا سبحانه إلى عب الأنبضانا وتعالى خبوه ككر نغضي أما وحاي يشركون ألا لو ذا جنايا من المخلوقات حدو أصناميهاي حدو أجراميهاي حدو أمواديهاي حدو ملقيهاي حدو بشريهاي وحايا بحق سي لو ذا جنايان أيو شريك يالايان خبيوحا وهو ككرا هذا ينزل الملائكة إله ملائك بوتجيا ملك جبريل مركا قرآن كي وحيقا لقا الله يو جبريل بالوس وديبي جري كل كاسا مجل عيسى لقا عبري ملائك توتان وجمع قيمي ساهر نافا ينزل الله وتجيا الملائكة جبريل بالروح قرآن بولا تجيا قرآن كي بالروح لقا عبري سيدا النفطة جيركا مركا يقشو وقلنا لهذا أي قلوبتنا قرآن كمركو قلوة نولانيس رسولك عليه الصلاة والسلام أن انت مركو نوت المامي وحوي لقفك مؤمنك وليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب أقل دوما عدلا أي لمديهاي إذا قلك قرآنك وقلبك قلو أي قفك أي قلبك بنولانيا إذا قرآنك والنف للقلوب أي النف يهي حتى الدين قلبك كبعضه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين وعدم تقفك لك قلب ميس بابه بالروح قرآن بلدجية من أمره قرآن كاسنا أمر كأب هي إذن كيسا حقيسا لقدجية أسباب كارت قرآن كاكم أي مادو دجنت لدجين أيو هي قورتا وقرآن كدقا أيو هي عدك اللغون دجين أيو انتظى وارن ابو قار وصدق الله في قوله وبالحق انزلناه وبالحق نزل كل كانسان سودجيي ايا سيدي انو سودجيي بو كو سودغاي كل كان حدو لا سو مرايي اي حدو ماشي لغا كيناي اي حدو تن لا كيناي اي واخ كو درسات مالك الى او سودجيي اي جبريل لو سوديباي اي نبي محمد لو دجيي صدق هذا حد بو احمراي في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين حدي رب العالمين ودجيي يالوسو ديبي نزل به الروح الأمين أو جبريل جبريل نحقيقي على قلبك إلا ضوامحي لتكون من المنذرين باللسان العربي مبين كلك إله منزلة هي جبريل اللوسو ديبي هي محمد اللقو دجيي اتكالو حكومة درسا من أمره أمر أبي وحالو قوصا يا المشركين القرآن كوشاكتي إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا أساطير الأولين وحصو دمبيون من أمره أمر أبي حقي أي القرآن كوكسو دقي حقي اللقو دجيي على من أحد كركي محمد عليه الصلاة والسلام يشاو أبي أوضونه إن لقو دجيه واقتراحات أي مشركين تلاهين وحير هذا ويلك محمد أغونك أن مسؤولية بقادي كريم كل قرآن كاللالة دونتي جزيرة العربية طائفية مكاوي أبدا مقالبة ننباهو قانجيتك أمام وليد بن المغيرة في مكة المكرمة أو عروة بن مسعود الثقافي في الطائف أبدا ما مدلق دجيو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لبدنين واوين طائفية مكاكا لجوكتا الجزيرة العربية وقاميسو نينا رير ثقيفو ياي نينا قريش ياي نينا كاما قرآن كاللقو تجيو تدقوا الرائلة محمد الله قال دوني أهم يخصمون رحمة ربك ويا قيبي أيلي ما شغل بيكون أيلي على من أكثر كيبو كدجيا يشعو بينو كدجيا أوضانو ومن عباده أدومدي سكملة قولنا لقو دجيه وحييقا أوامرت اللي سيئي يهوشو ذا ماشي كبالله بأرك أن أنذروا قولنا قرآن لقو دجيه محمد كمديهي الأنبياء والمرسلون ليقا هو حدونك وقو دكتان أنه أرنك إنو يهي لا إله أحد قر لقو عابد إنو سنجرين إلا أنا أنيقى باماها عبادة بجميع أنواعها سيدي عبادة ولانتهي إله وحنانهين عبادة الله أديو فاللقو عذاب مضانايا قولك معبودك لا عابودي حضورها لكويا هي عابدك غير الله عابودي لفضب النار باكو أفب الله فانيسا وصدق الله في قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون في سورة الأنبياء إذن عبادة إلى غيرك إلا عابدي واللقو عذاب مضانايا كل كالديق مذو وحيك بالله فتا أما وحيك يدينتا أحد العابدين كلام مجره ونانيق الله لماذا إله نمديس يسد وهو أبورا وهو مامولي علم ديس قدر ديس أواد ديس أيو إلا عابدكم موتي إكاد عابديس محوقبتي وحائما دون تعاوى أفما يخلقوا كما الله يخلقوا أفلا تذكروا حقيتك خلدنتهم إركا إيا دولك إيا آخر يا دول إيا أونك أحد كيبسي إيا وحوه قبطي أن لا أركن سيباد وحوه ذا جيسان مسكعدين بختمية مشاقين يسمية أفما يخلقوا كما الله يخلقوا أفلا تذكروا هذا خلق الله أدونك ذركيسين إلى أبوري فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل وحادي تستان إلى وحكسك أي مخلوق إليك وحيقبتان هل عابده يتصور أن أنذروا ديها أنه أرنك إنو ياهي لا إله أحد قرنك العابده مجره إلا أنا أني قيبا ماهان فتقول أني قيبا قوارك إياه تقول ذا لبجانب أيك كوبانت امتثال الأوامر واجتناب النواهي وعن إذن فري فرما وعن إذن كرابي كفوق هذا دين طولا لبجانب كوبانت سيدا درادت أيادتك المتقين اي أوامرتي فرمي نواهيدي كفوق هذا جنو لن يغايسكالي وحي برالكي هاي كله متقين بالي ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا إنما يتقبل الله من المتقين إن الله يحب المتقين والله ولي المتقين كل كادوني آخر بك عنده وحقه يا متقين سرع على فرمي لا إله كرمد لك عابدا مجر إلا أنا أني قال الله ما هاني فتقوني إيه عبصر أدي الذي توحيدك أقولك بالله بنيس سيلا الله قرطه الله عابده الله رمي الله راعه هل كاسا وحاكوا هذا يوحي غير الله يوح لمو ذايي خلق إبوه أمي السماوات إلى الريال والأرض دول الريال بالحق إن لعابده أمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي حسب الإنسان أن يدرك سدى وأحكل اللغو ما بور دريدنا اللهم مجلس إبين لا قنصد قل عابد قل مهدي قل حسو قل أمان أي الله أبوري حدان ليالين ولا إسعاق قل قل دبوض المحي قبتين خلق إبكالي وحومي السماوات إلى الريال يهو الأرض لولا الريال بالحق إلا عابد أي أمي تعالى سوى البيب وأوقك الرأي عما وحاي يشركون اللو ذا جنايان وحي أمين وحي كيالان هدين لعابده جنة مهيان هدين لعابد عذاب مهيان يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبيس المولى ولبيس العشير وعلى عابده خير الله بأقو باسي بلا بلا أمكي قدهان مركي لك بحي خلق إبوه أمي الإنسان تدك إنقوي من نطفة نعموك أمي كل كان نكان قروح ربضا إحوك ربضا إجير في سلف إيا اللد إيا هيلد إيا ساد إيا ديقوك كومو إيا النطفة شاودا حد الله إزبر بندقو خرير مكان حيا مي مموكة النطفة دي كل كإله لعان المقالين لقودة دي وضعيفة ومستغذرة وقرأي وقفكو كييمت وسن غالي كواهين إن لبارك جيركيسية مرديسة لعانك ضعيفك أي قفك عند اللقوم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون كل كأحد كاسا عبادة مضان سلاس وحيالي وحنساس وحيالي وحوك يالا وحبا خلق الإنسان إبواه ميدتك من نطفة لعان حنوك أمي يابك الله أركي حدير لعاني مدي لتافيه إلا وين أيه مرمو لسو تاقن ياي أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي الإعلام وهي رمي عاسي بني وإلبا وحسوق هذي لفق بابا بربري لفيه وصوت مي نبي قوكاني يا محمد أترى ربك تحيي هذه لفهم بربرات انتي أبدا بدا النقضي نيو ربك صونو علينا يا نعم ويدخلك النار هن انت اللي صونو عليه هي اللي عذاب هي أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة لفو صوتهمي لكن أساقا وعلى فكر الإيتان لقابره لعانا أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا لفونا صوتهمي ونسي خلقه إن وحكح لقابره إبو إلوذي قال من يحيي العظام ويرمين لفهم من تيان علينا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أول يومي عليه هري أومي أي عدرنا أومي فإذا هو إنسانك خصيم ومرمي مبين مرنكي سوى عدي إلهي دعان كابوري أدت كبقي متطلبات يوحبانا ونما يستري إركا كددي للكا أقوقلي إركا ربوك كاني للكا حنطوك كاني وكنا نعليه والله مرمي والرمي يرع لقال أيهاي ولا نعامة أرقي الله إيه قالي خلقها إلى هو أومين نعم وليدة لكم لأجلكم إذنك وهك لدوان مخلوقة ذاتك إيه إنتك ذاتك مع الله أومي إنا يابع عبدان يابع عبدان إنتك مع الله أومي إيه قدرت بالله أومي جورناتون الدنيا دو أجرة العمل إلى قفك عبدا أيام مودان إلى كل انتفاعه إلى قفك عبدي واي رمي واي الرأي واي الدنيا إن أكون انتفاع حق المال وصدق الله في قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا كوان مؤمنين تالا إياك ربكم أيي ناشاً وحالاهم أي ألا إن لو عابدوا حداد عابتي الدنيا لواكو خلال كل جيد هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لكن هذا العابد إن أتكت ما تعود حق ملي قولك قال هذا إريد البقبستي شكرني ما حمد أن أيام ما كان شيء يجي نفته ذا بعد دنيا وهذا إذا لقب قبطه الرجل إياهي إنت لقب قبطه يا بوش يا ريغني لقد نحصل لها كل قد أنك أن رجعي كل قصة ربي يري ولا نعام حوله خلقها إله وأومي لكم لأجلكم إذن كدرتين بالله أومي فيها وحا حولها كسوغا دفء دير سبا كسوغا أنا همارك العبتان كي يجروا مضح موضو فوبا انتو فيد كي قبصدو يا واقع وقود لقايا مالدن قاني سرمالي حانو كدركي لكم فيها دفء حتى أنا عبتي وهي البعنتي نحن أركي ميسي حداد حوالها ماشي بريان نحقشي وأقول نفسنا يان أركي ميسي حديك لما قارك هذا أي در إي أقل لك سميسنا يا أقل الله مركا اللي سرير باديا سانت الله ذا الأرض اللي مرينا يا نبع وفرينا يا سودي مايو إذن لكم فيها دفء انتظر هذا إيا لغن كذا إيا نرش هذا إيا قبش هذا ونبع دير سيدينا ولحنت هي قبوغ ايدين كاليان ومنافع لحنت كاليا ما كقوريد هي فوليد هي دانساشو هي قادنينو قادنينو انتنا واكلانيهين ومنها حالها اتاكلون هلبك كعنطان نعيالك ببن ولكم وحكالو دلاليهين كلكي عنطية منافع لقسوا قدبو فيها حالها قدوهولا جمال حرقو هي شافرتن حين قورتات تريحون قلبتي صوت للميسان يضو عروشينا انتك بوحدو عندذينا هانك بوحدو خمسان ايسا صوت لكتي قلتك صوت للميسان ورح بدنا يوحينا قرطة تصريحون اتصبح ذي فوفين ايسانو ورياشا انت ايسا قوتيان الماء هو كدف امان دونا اتجاه انت الله سميو ناشي داقلاي اري هديتاي بيال هديتاي هديتاي قلتك صوت للمكا قلبتي لغو هربعو وعارضة مركي صوتها ديان أسرك مركي اللي تكادو انت براشد بيان لغو شفتو يا عارضة ربيا لوك ايا حولان الله صوم ميرعا حداد صوحو اين ايسان ايا مركي واقب بريو ايادك اك عيسان اذين كو مالي قروح قارات كولانيهين وحا انت لا وتحملو نعموليدا وحيقادا اثقالكم وليسكينا صبت يبيو يعانو هي مسجى انتي مغررو ايام ميلا ذا محبا قين كارين ايه قين ايسا تيلي الله لبها ودرادينو حتى ارقي لبجيرا انتو قادم مقادي كرتي بعديها براوال مغررتا حدا سنكي لو سنكورا قاتا قربكا كنا حايا سيو تمنكي لالسارا لكم لصيدو هو هيا قريب ايبو قين ايا اذا اربا كاتا برو وتحملو وحين نعموني ذا قادا اثقالكم وليسيالكينا الى بلدي مقالي اقادا لم تكونوا ايضا نهاتين بالغيه بلد كامل وحقارسين لها متي وراشد بيها مقالين كرتي قربك اكون عاية الا بالشيق الانفسي نفع ذاذين هي الرفاق ان اذكوتك تماها مالا الى وحقين كرين اي حولين وحيدين كين ايان حد بأقادا ان ربكم خبق اساس اذين سمايي نعم الله صلح وصي اعتراض فضا لرأوف الله اذين ترايون وحمو يا دبات دمانتو بو ايدين كترايا رحيم الله ايدين نحرس بلوم حد بينات رميسان قد رعضان الوحى مانع ايدين كورتاق نرك اتاو حايم امر الله ايبوين تلدي فلا تستعجلوه وحبها دك دك سنين عذابك يا قيام مدي يا قارب يا موتك انت بويسك ايمان ايان سبحانه اله عيب الله انبضانا وتعالى فبواه كرنغضا اما وحى اي يشركونا كوا إلى غيرك عابدا يا إلا وذاجنا يا من المخلوقات إبواك كوريا ينزل الله وادجيا الملائكة جبريل بالروح قرآن قلوب تكون لولاته أي لدجيا من أمره الله أمرك حقي أي كدجيا على من أحد كركيب كدجيا يشاء إبوين أودون من عباده أدوما ديسا كمدا وحانا لدجيا قرآنك أن أنذر نبيالا وديقا وحادوا مدى وديقتان أنه أرنك إنو يهي لا إله أحد قرلق عابد إنو سنجرين إلا أنا أني إبا ماهانا فتقون إغا حبصوا خلق إباون السماوات إلى الريال والأرض بل الريال بالحق إلا عابد اللو شكر يا الله حسو أيه أمي تعالى مرلبات بإبا ككر نغضي أما وحبو ككر ريا وان لاقدي كريم أيه شركون قال ذا اللو ذا جنايا خلق إباون الإنسان الددك من نطفة نعام بوكاومي فإذا إنسانك نعانك لقاومي هو إنسانك خصيم وفعيل وامد مران بدنه مبين مرانك سعاديه خصوصي يا حقي يا ربك أومي كل مرمايا والأنعام حوليهين خلقها نعم وليدي أبون لكم لأجلكم إذنك بني آدمك درتين بالله أومي فيها وحن نعم وليدي قد هذا كسوكا دفعون ديرسي قبوية لحنطة هذو قد ديرستان هي ومنافعه نقالك له ومنها نعم وليد حقه لا تأكلون في البكع انتان ولكم وحد لديهم فيها نعم وليد شمال قروح هي شافرتان يحرقوا حين قرتها تريحون صوب الميسان قلبتي وحين قرتها تصريحون سبح دفوفين ايسان وتحملوا نعم ولي وحي قادة اتقالكم وليسيالكينا إلى بلد بيقادة مقال حقه لم تكونوا أيضا نهاتين بالغيه بلد كاكوة وحقارسين لها إلا بشيق الأنفسي نفع ذات انتهى المهالة وحبا من المقاين كرتان إن ربكم خبق صائدين يالي الرؤوف هم الله إذين كتوري والرحيم إذين حريستيو والخيل والبغة وليهد الذي توحيد كاسوحوتا نعم ولي أري الله يقل كلي الله إذن مأبورين أول خيلة فرداء بايدين أبوري والبغالة أغلي الباء بايدين أبوري والحميرة تميرا الله أبوري قل ذي منافع ذاذو أنتو إيعانو وأنو عيبغني كوى المحال الله أبوري لتركبوها إن الفوشان قاددو وزينة قروحنا والله أبوري وقفك قادد كجوغا وقف هيبالة ويخلوقو وحو إباء أمدونا ما قادت أيضا لا تعلمون هذا الأقولين أيضا مركي سودكتي أي ورد مجرين بابوري أنه يلقي سي مجرين وعصر لنك الدبال لابوري ألا أوقع إنك ما أوقعي مراكبة المطارك على أبوخارك توريسا مجرين دون دبيلها ودوضا وهذا دبيشة قلو حيسا إيا شايوسكين الريحة فيضلونا وعسى جري حتى ويحو لنبوالا دافي أي حق عمل إيا صاروخ يا إركاب هذا اللي هذا يا هربوا قاديتك مرايا ومن قوله تعالى ويخلق وحكلا إباء أمي دونا أن أدرك عن لغوين ما وحيدا لا تعلمون النوعي سوقي فقائد كمانت للرعوي وقوان والخيل والبغال والحميد قائد مانت اللو ميقان لما الرعو بد هدين لجوغو قابور على الرعو بر هدين لجوغو قابور على الرعو بد هدين لجوغان مراكب هو هدين لجوغان الديورات إذن كواب قائد لو ميقان ويخلوق ما لا تعلمون وعلى الله يبوين كركي وحا لا على غيره أحد كلو يالي كلام مجيرو قصدو السبيل ودادا توسا عبينتا وهديناه النجدينو رسول بالا ديري كتب بالا دجيي وحي حلالا يوحي حراما وحا حطا يوحا باطلا وحا صحيحا يوحا فاسدا توحيدك يا شركك كفرك يا إيمانك طاعدا يا عسيانك قال لك العدايي كل كي العدايينا خيار مسكحنا واللغوية لئي قراء خيارنا واللغوية لئي وحكو قصبا يمالي وعلى الله إبا وين كركي وحا قصد السبيل ودادا توسا عدين تيدا ومنها وحاتشو قادونا ودوينكا كميدا جاي ودخلوا عن باجرتا وباطلة أو عن بنانين إذيكي ومنها جاي بانتا إيا حق دردا إيا كفرقا إيا معصيادا إيا دعا إيا حمتا إيا توقن مدا ومنها جاي ودوين حنو قلو عمو إسكا إلالية ولو شاء حدو يبدون ووسا دونين لحداكم وإذن هنون لها أجمعين دمانتي وصيقة صبا يالا إذن كو هنون لها لكن هداية اختيارية وقفك أودورتو أيال الربا أدي الذي بأولي سعطة قدرة بكتو سينيسي سادو الرميسي هو معبود حق وحا الذي الله أنزل دجية من السماء الكر ما أنبي لكم لأجلكم أذنك دراد أي ربك أجيما دا تدكيني الدنيا ديني دلكينا يا لغو ورا من أي أحد كاسا معبود حقا أورهمين إيا الرائد حقول منهم من الماء بيها قاركوت شراب وعبتان ومنهم قارن لوكا يقالان شجر دوق بيصوب الحيان بيه قار وبياشا إيا عيشا إيا براكتا يبليالك إليالا الذي يدوني ينو أبنا قررك القلين كوو دولك القلين قيد يداغ بي صبحيا حاليه باعونا حاليه بينك قادنا يقو عانيه ربيا صبحا إذن ربكي أعطان إنكو نوضا ماذا لكم لأجلكم يا ربي ربو سودجي منهم من الماء إياها قاركوب شراب وعبتان ومنه قاركالة شجر دوق بيدين بحيان فيه في الشجري دوقي بياه وصبحي أيا تصيمون حولها الداغسطان ينبتوا إبوا عدليا لكم إذنك به بالماء بيه سببتو ذا أزرع بدر وزيتون قيتكاس يو النخيلة تمر يو العنابة أيا ربي ربك إذن كدليا حتى بروجرين قيت قيان يا مربحة يا داغ مدنا مجيران كلك ربك سببتي أيا وحال إذن كدليا كريقود ما ومن كل ثمرة انت مربحة اما تدعونه اما الدنيا عنده اما اللبلبها عنهم مريان اذا الكوب روبك يبان اذن كسوا بحنا ان في ذلك ارنت الله اذن شاقي كده هذا وحاكو سوقا لآية تصيد وين وحال الله اذن تصي على وجود الله وعظمته وقدرته وجبروته ورحمته وحكمته ايا الله اذن تصي ولكن لمن يا امه قنيسة تدري الكيماء لقوم اندك يتفكروا ما من أي مسكعة شقين أيسو أما أكون الكلام حالو كلوي حين واركايا اعتبار ملأ اعتبار ملأ وسخر ألا سهلي لكم لأجلكم إذن كددرتين وحوف ذايدي الليل هبين ساو النسطان أو الراعيزتان والنهار مالي ساو أذيقتان أو طبعتان والشمس غرع سيكوليل كذا هذو فاين يساتان وحنا أبو أراكتان والقمر الضيح ساد بلها إيا حساب تأوك لقراتان والنجوم حدقا كلا مسخرات وألا فذيدي بأمره أمر أبي أي اللغو فذيدي إن في ذلك أرنتا قذيدا وحاقوسكا لآيات تساليال وأوي إلى جريد ديسا إيا عظم ديسا إيا قدر ديسا يا علم ديسا يا رحمة ديسا يا حكمة ديسا أي الله إذن تابسيي ولكن لمن لقوم تدبى الرحمة يا حكمة دا قرنايا والرب الرمينايا والرأيا والنعمة وسمايا ولما هل ألينايا يعقلون وحكساي كوا فكرايا يا كوا وحكرانايا وما شينا إسنوا الله إذن فديديي ذرائع بأوهمي لكم إذنك وعلك وعلي في الأرض ملك قديسة وح حكمران الله أبو ري ملك ملك قديسة وح الله أبو ري إذنك إذنك درتين بألو سمايي مختلفا إسقوسك لقديسين ياي ألوانه مدبيال كيسة إن في ذلك أرنت قديسة وحاكوسكا لآية تصيب لقوم من ذات يذكرون وحسوسنا وهي وحسوسنا أو حقرنا أمسك عشقين إسالة قدرة بعدان لو توسي والخيل فرده والبغال بغله هنا أغين هدف وبابو رضا يديو رضا يا ملاكيب دا وعلى الله أبوين كوركي قصد السبيل جدك حقا عدين تيسا أي أبدو شيئاتي حدو عدائي كدب فصل صدري كتب صدجي وحول بل عدائي ومن شاف اليومين ومن شاف اليكور ومنها ودونيك وحاكم الجاهل هو قال له عن سيدان حريقي لو عذاب مضنايو وانا محرماتك هي معاصي ولو شاء حدو يبدونه لهداكم بالدين بوذن هنوين لها أجمعين إليك هو وحاكم حقا الذي الله انزل دجيه من السماء الكر ما أنبيه لكم لأجلكم إذن كدرتين منهم من بعضه فيه قاركوب شراب وعبتان ومنه قاركا كلا شجر يلي دوق بايدين بحشان في شجري دوق بياه إذين صوب الحيان بعد تصيمون حولها الدغستان ينبتوا إبوا دلين أيا لكم إذين كدرتي به بسبب الماء فيه سوطولا أزر عبر يو الزيتون يو النخيل يو العناب كذو هو معروف من عيال كيف إليه زيتون يو النخيل يو عناب أيان انت بايدين صوب الحنة كلي قد ما وكوان كالهاني ومن كل ثمرة ديقر إيا أذر إيا قرى إيا سلبكتو إيا جعب إيا حب ومن كل ثمرات مرا إذا الكود أي الله يدين صبح شيء إن في ذلك أرنتا قديدة وحاكوسوغا لآية تصد الله يدين تصي ساو الرميسان أو الرعدان أو المهدسان أو أمانتان لقوم من ذات يتفكرون ما من آية وصخرة يبفو ديدي لكم درتين الليل هبينك والنهار مالينتا والشمس قرعلا والقمر ديحا والنجوم حديقا مساخرات وكوالا فديدي بأمره أمر إبا أي اللغو فديدي قصدي إبا أمري أي أسعدا وحكوري منايا حكنايا مدنا مالا إن في ذلك أرنتا قديدا وحاكوسوغا لآيات تصاليا الواوي الله يدين تصي لقوم تد أي أغسوغا تاي يعقلون وحقرانايا وماكي أي الله يدين فديدي ذراء إباومي لكم لأجلكم إذن كدرتين في الأرض للك قديسة مختلفا إساقوك لقديسة تاي ألوانهم من ربيال كيسة إن في ذلك أرنتا قديدا وحاكوسوغا لآية أرقسين ليدين أرقسيي حقي لقوم تد أغسوغا تاي يذكرون وانسمايو ولو حصلت أدلة التوحيد وهو وحائبرنا الذي الله سخر البحر بدف ديدي لتأكلوا إن الحنطان منه من البحر لحما هلب طريا عصب كلون كيون حيوان البحر حلال كيف مات مركب بحر ليري بيبضان ولنبع سوق لأي أما هم عانا ذي أما هدنا عانا ذي وبيها اللغوشيكو بدها اللغوشيكو كل كبيات رضبضان إيهونا وثروة بشرية أذنك دراجين لو سمايي إلي بعد كالبحضان كلك أبدا وحي لك هلولان أما شكل مرودي أما شكل الدداد أما شكل الله أما مداري نوعو لهذا حيوان البحر حلال كيف ما مات بيهنا وطهور هو الحل ميتته الطهور ماوه أي الرسول كيري كلك أبدا النعمة ويوي وهو وحي برنا الذي الله سخر فديدي البحر بدي بالايدين سالي وضفارا نيسان ودول بهو قوشيسان حقا وقبعدين حقا انا وقبعدين لتأكلوا من الحمتان درادل ما فالذين كفوا ذيدي منهم من البحر لحما هلب طريا عصب هلب ككليا ماها وتستخرجوا إن أتكال بحذان منهم من البحر حلية باللد جوهر إياداما تلبسونها كذا ساعدا كاتلا كولا تصبح أدحرتان وتروا حد جيدا الفلك مراكبتا مواخرة إن الجيريسو فيه في البحر مقبلة ومدبرة يضع حولي على أبقى قادي وصيودة أما أنت يوحي سوركتي أنتي يوحن لهين صودة مقبلة ومدبرة يضع بيا شفك أنت يكون لبطو جي حيزة ولتبتغوا إن هذا البطان من فضله يغضى إيبه ووحن دلكي نولي دلك الليهين كينايا ترها دنياي يدوني هدنياي مركبا كينايا دلكي نوحا وبعانته إلا يمندفت جينا مركبا إذين جينايا وحن دلكي نلقيه لكريم يسيبا كينايا ولتبتغوا من فضله إن هذا يغضى إيبه تجارك وطلبتان نعمل أمرك أي ليدين دم يستيرينا ولعلكم مدنانتينا تشكرون إن هذا الله سائدي يلي كم هديسان أقونستان فميسان والرعدان وألقى كل كيسين اللون نقي يري وألقى إبواء دجي في الأرض نلك قديسة خواصية بورا واوي بورا كان نلك إنو قليان وعبدي إيا دكويو نقول لسيلوك قلوا أساسي وألقى على الأرض أبما لهم كل كهداد مودو إن بورتا للك أيد الفوشو مد الفوشي وكل حجرتا كلمة فيبا معناها كسين إيسا إن تنبنانك تالا إلا أكباد للك كجرتا وإلا كل كريها دي لغا سارو ما يحجسين وإلا ميزاني شيء لأركب ألاكي وكا ميزاني كل كالوك من لغاغي كارو من أدلين كارو حدود لغاغو أمور دهليو وهم كنوا الأبر بو بحلا وصدق الله في قوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسهم كوما من حد من بعده كل كاسم دغاجين كرام وألا دكوي وألقى برفي في الأرض لك أوركيسة خواصية بورا واوي كراهية أن تميت بكم أو لألا تميت إن ينبال بكم إذنك وأنهارا وفي البياء أي الله إذن جاعي والرب قدعي نلك سلكيسة أي ذلك البري إساقو حرادي فارتين أكون ورابيي وليهين أكون بوحيي وأنهارا وبيال أي الله إذن سعوتيي إيا وصبورا ودوي وعدي نلك الله إذن جدحر أبورها الله إسقبت فيه نرى المرتان ماشي كلك قف بني آدم ودشن بترادون بحيه والله مانا يا وددن هم الباسميه كلك وضد الدنيا بري بحر بمرتا بس ما هي إن لوجه معنا قيفي وصبولا ودوين أيام بري بحر بيدين سمايني لعلكم مدنتين إن تعتدون ودوين كدنتين جو قرتنو الدنيا لما شاد كربتي ما قال ده جدا وضك بحر أو كشاجي هذاي هوتاي تورط باكو مارين هذاي بتاي مركب باكو مارين أيه هذو بابور ياي تنبيه تركيو بابور باكو جينا يا إذن أدونك ماشات كأن نوشايبا وتأكب هذا الله سميعي هبو بان تاينا كجينا إذا تعلقكم مدنانتينا إن تعتدون ودوين كدنيه نبوان أنتانو ماشات ربتين ودوين كاساتوبيا إذن جينا يا وعلامات على ميال يا وبالنجم حجرو أيهم تكبد كل حجرا يعتدون أقوانونا علامات محاولي قل كمركي لجوغو علاماتك وبدني محاجه لك النفتي سوى في الأرض قطع متجاورة يدي بابك للدول ومال بورا يمال توقع يمال سمن عرق قدود يعرق مدو يعرق عص يدبل كل كعيسك بابك لقديسا مال سعراء ونقيد لهاي يمال قيد لهين طبع لكن بد مركي لجوغو علامة محاها علامة لوحا بدمركي لجوغا ماشا مراكيب تمران جيل عدباك بحايو بيهيلا يا عدانا اما ماشا اللمرين بيهيلا ومدوبانا يان وحاس علامة هو اددك بدأيك فايديسا وعوي وبالنجم حدقهو حدقهو موقنا يا كل كبري يا قلبي يا قبلة اذا حدقه يا علاماتك يا بلوك كسامي يا اللقود اقيا وإلا ارضادو حل مدب هدي لهانلا أما سيونا يهان لها الكليهة والوريني لها يذيبان لسمايي dhulka midabkiisa iyo muuqaalkiisa iyo manaaficiisa ayaa kala duwan, waxaasoo dhan baa calaamo innagii ilaah ku hanuuniyey. xidigaha marka bilmunaasaba waa binnajmi hum yahtaduun, saddex manaafic oo xidigaha ku sugan ayaa qur-aanka inoo sheegay. mid waa tan wa binnajmi hum yahtaduun, xidigaha waa lagu hanuuna. adiga haddaad wax ka taqaanid xidiga, roob uu kugu doo amaad wareertid, kolkaad afarta qiblo fiirisid, xidigii ka bixi jiray bari ee aad taqiinay magacooda, iyo kuwii galbeed ka muuqan jiray, iyo kuwii qiblo ku aadanaan jiray, maskaxda waxa dilmaysa. qoladan maxaarigaana iyadayba ka shaqaysaan kolkaa xidigaha adilo lagu hanuuno. wa fii suurati lmulki, laba shay ayaana loogu sheegay. mid waxaa weeye ziinatan lisamaa'i dunya, cirkaa lagu qurxiyey. tan labaadna waxaa weeye gantaallo shayaadiinta markay isku dayaan inay samada wax maqala kacdaan ayaa lagu gaarrumeeyaa. walaqad zayanna samaa'a dunya bimasaabi'a wa jacalnaha rujuuman lishayaadiin, gantaal inay yihiin cirkana lagu qurxiyey, wadooyinkana lagu garto. saddexdaa manaafic bay leeyihin, saddexdaa wixii ka mida ninkii ku sheega saaxir beenaaloo malcuuna wey oo sharci iyo khayr iyo awoodi ee dhowaaneeya oo yidhaa xidigaas budguduud baa la yidhaa. qofkii xidigaas la arooso saddex goor waa dhimanaysa, jimcada tar bay leedahay. yaan waxaa la samayni xidigaas ururaa la yidhaa, qofka dhasha habeenkiisa waa laisugu imaana. kolka maqaadiir xidiguhu shaqo kumale, maqaadiirta allah haysta, laakiin samada in lagu qurxiyey, shayaadiinna lagu gantaalo laguna hanuuno, saddexdan waya manaaficdooda. shar iyo khayr shaqa kumale. kolka inaad tiraahid caawa watajcaluuna risqakum annakum tukadibuun, subanaha iyadoo aad loo soo maray kulay iyo jiilaal daran ayaa roob weyn dhacay, subxadii baa asxaabta ka soo horjeestay. hal tacrifuuna maada qaala rabbukum, ilaa saaka wuxuu yidhi ma ogtiin, allaahu wa rasuuluhu aclam, wuxuu yidhi ilaah wuxuu yidhi man qaala mutirnaa binawi kada asbaxa min cibaadi mu'minun bi wa kaafirun binnujuum wa mu'minun binnujuumi wa kaafirun bi. roobka markuu daay dadkii labuu noqday, xidigo wax rumeeyey oo rabbi beeniyey iyo wax rabbi rumeeyey ee xidigo beeniyey. amaa man qaala mutirnaa bifadlillah wa raxmatii, qofka yidhaa roobkan ilaah deeqdiisuu noogu yimid, fadaalika mu'minun bi anigaa luu'i rumeeyey, kaafirun binnujuum xidiguu dafilay. waamaa man qaala mutirnaa binawi kada, roobkan kii dirir ceelka geeye wey, qofka yidhaahda fadaalika mu'minun binnujuumi kaafirun bi. maqaadiirta waxa kuma la xidiga, caqiidada ha la sox. afaman axad yakhluqu wax rumay huwa allaahu casa wajalla, kaman miyuu la mid yahay laa yakhluqu aan wax rumin. istifhaamtan oo kale markay timaado wixii xoogaa muran geli karo ilaah baa jawaabtii sheegaya, sida qowluhu tacaala afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun ilaahay. laakiin tan oo kale waa badihi, qof walbaa garan kara, jawaab uma baahna. axad caaqila oo wax garanaayo, axad wax uumay iyo midaan wax uumaa siman oran kari maayo, idin jawaabta waa layska dhaafay. afaman yakhluqu axad ka uumay wax kasta wahuwa allaahu casa wajalla, miyaa kaman lamida aan laa yakhluqu waxba uumin oo makhluuq idaylkiya, malaa'iga wax ma uunto, basharna wax ma uumo, asnaamna wax ma uumaan. afalaa tadakaruun, ma waydaan xusuus iyo waano iyo garaad lahayn. wa in tacuddu, haddaad tirtirisaan nicmat allah, barwaaqadu eebba idinku galladaysay, laa tuxsuuha, koobi kari maysaan. sidaa daraaddeed in allaha eebba weyne laghafuurun litaa'ibiin, inta gafka ka noqota allow dhaafid badan, raxiimun bilmu'miniin, inta rumayseen raacda allow naxariis badan. wallaahu yaclamu maa tusiruuna wamaa tucliinuun, wallaahu eebba weyne yaclamu waa ogyahay, maa tusiruuna waxaad qarsanaysaan, wamaa tucliinuun waxaad muujinaysaan. oo mushrikiintii suuraddu waa maki dhibaatadaad haysaan, waxaad qarisaan iyo waxaad muujisaanba, waxaad alla ku dhibaysaan, amaad nabi ku dhibaysaan, amaad mu'miniin ku dhibaysaan, amaad waxyi iyo qur-aan ku dhibaysaan, min jaxaabada iyo khiyaanada iyo dhagarta aad dacwada iyo diinta iyo dadkeeda dibindaabiyaynaysaan, ama muujiya ama qariya, waa laydin og yahay. wallaahu eebba weyne يعلم واوياي ما تصرون وحد غرسان ايسان ايه وما تعلنون وحد موجين ايسان لبضبا هلا واوياي. وهو واحد معبود حقا الذي الله سخر البحر فدف ذيبيي لتأكلوا إن أضعنت منه من البحر قد حق هذا اللعم هلد طريا عصب هو تستخرجوا أضلب بحدان منه بحرك حلية جوهر تلبسونها الحلتان وتروا حضر كيسا الفلك مراكبت مواخرة إن يجي ريس فيه بحرك ولتبتغوا إن أضلبت من فضله تغذي بمال والبورا للتجارة أسكو ضربتان ولعلكم فبدت مدنانتينا إنا تشكروا الله إذين عليه هما هاد نغدان وألقى إبادة جيب في الأرض بلك قديسة حواسية بورا وأوي كراهية أنت ميدا إنا إبادة ليسو قنسي قدبان لو قد جيه وما دقاقي كرتو بكم إذينك وأنهارا وذيال بالا إذين دراريي وصبولا ودوين بالا إذين بعشي لعلكم مدنانتينا إنا تهتدون ودوين كالا إذين جاحي كوهنون تانو ملاه أذن الله إذن أتكو قارتان وعلامات على موين إياو بالنجم حديدو أيهم ذاتك لا تدوب قريوه ديكو قارتان أفمان أحدك يخلقه وحكست أمي مياك من أحد لمدة أن لا يخلقه وحباه من أفلا تذكروا موئدا حصوص بلاعين وإن تعدوا حدا ترسريسان نعمة الله أرواقنا إبه لا تحصوها كوبي كريميسان إن الله إبوين لغفور للتائبين لك قفك كالنغضة الله دافت بلا رحمه بالمؤمنين انت رميسين رعضي الدنيا آخرة وقلنا حريستوي والله أب يعلموا وأغياي ما تصرون وحد غرسان إيسان إيه وما تعلنون وحد موجين إيسان ولبا دبا أغياي كل كاوحي إبلا قدبا وذي أرك أيان لو يمين والذين وحا أن يدعون عابدا كلمة الدعاء في اللغة العربية بريد إيا أياريد إيا عابودي دعا عابودي دعا أياريي انت بواكو إمانيسا إيا دعا توقي كلك أسنامتا إيا وحي سمين جيرين وانا أياران جيرين وانا توقي جيرين وانا لكر حقنان جيري والذين وحا يدعون توقايا أما يعابودايا أما أيارانايا من دون الله أبكسوك مخلوق لمانتي هالكو قلي وقرب النبي عيسى عبودي جري كوا عزي عبودي جري كوا ملايكتا عبودي جري كوا حددها عبودي جري كوا عرابي قرتين عبودي جري إذا هذا الملكي أبلا دافيي ماشي كلي للا هذا الفرق مال وحي الله كسوك عبودا يان تلمانتاتك قرندونتا لا يخلقون مؤمن شيئا وحبا كلك موحن بين وحوما جرما وهم يغاب يخلقون الله ما كده قح لغا سميه اما مار لغا سميه اما قيت لغا قري اما بيبه ما وهم وحاد عابون ايسان با يخلقون الله ما اموات وحاد عابون ايسان بختي غير احياي وحن نولي وما يشعرون وحاد عابون ايسان موغا ايانا قورتا يبعثون الله صبحين دون موغا كلك وحاد كدبا بابا ذا يجب بابا إلهكم أحدك إن العابدان حقيدين كله إله من واحد كاليوم هل معبود باجرة وهو الله عز وجل حتى ما فالذين ضدك أن لا يؤمن رميسنا بالآخرة ما لنت قيامة ضدك أن رميسنا قلوبهم لابيالك هذا منكرة مثل ماذا يديدك هو حل العابد يا ميت كالية إنو ياهي أيها المشركين تأقلين إيا ملحدين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الله شيء عجاب وهم إياك ومستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وهم إياك ومستكبرون إسكوين إيسينا داعي دين تأبو يرايي هي دعوة هي دينتي هي وضدي أبا إسكوين إيسينا أو حلال اللمي وكبري النهلان لا جرم وحهوالة أن الله أبا إنو يعلم أغيهي ما يصرون وحا أي قرسان أيانيو وما يعلن وحي موجين أيان إنه أبا وين لا يحب مجعل المستكبر عبارة استكبار لقى عبري وعود سنتي تعالى طلبك وتصنايا وعوي كبير ياله بكري كل كوحي أنا باهين أون الله كبير اسكدايا وطلبوا حسن شقا كلهين مجردين ايا كل كإنه الله يحب المستكبرين وحيانا هين ذاتك كوبت رادين ايا قوب قوب ايا ابا مجعلا وصدق الله في قوله وله الكبرياء كله وإسكال في سماوات والأرض محوكونا عي كوا المستكبرين تا وحوكونا عي هذيك ابا مجعلك قفك وحاقات ماروك ويدو أبنك كلا قبصلا ساعدة كلا قبصلا وريك كلا قبصلا الآن تكلا قبصلا محاد كفر ديكي الناس كنت عدناي إذن كبير إبلها قفك إسكو عم عميي سيدا ترادت بحديث قدسي وحاكو صاروري الكبرياء إزاري والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي هذا ماذي يوينانت هي كبيرك لفضي دي قوي قفك إقول أمرما وابضينا يا من أبيل مي إذا ما لك يا آدمي وللكبر هذه بني آدم هي كبر معاك ردنا وربادا السهين أولك نطفة مستقدرة وآخرك جيفة قديرة وما بين ذلك حامل أحذرة أسألك أجي وحلق أبوري شوحنا أوريسا آخر وحكودا بيسا بخت الدحيل النكاسو انت اقول حيسان شن كيلو حارد وضع سيدو كبري زمرك شقد الله اذا بالله انه يبوين لا يحب مجعل المستكبر تدك اسوين ايسية استكبار كانوا انه فاهمنا اصحاب توحي موذين لارك الله عدايستو لحرق وضو تاسكبر ماها يا رسول الله قفل بواجع الياي كبهيسة بركيسة انه عديهين في عنيهين الى ان كبيرك سالوا يري رسولك مركا كبيرك أي نوت المامي لبقى بل أي كبيرك ككوما غمط الحق بطر الحق وغمط الناس لبقى أصدرفوي حق أولاقوه يما دول الدين وربي رسول يدين لما غلوا يكو ذاتك أولا حق له وأذيك أمو حسنتاي ذاتك أسمو حقلاهين كبير لبقى قيبودون إذا ومن أفعال القلوب مر يقولكم أصابسنا حديثة جالكينا كبير شقاكو ماله وحاوة يدادكو الله حقيرو إذن كبيرك ومن أفعال القلوب لابتا وحيسا ما يسوي حبا لدينه وعناد لسمايه يدادكو الله حقيرو إلا وحكوفا لمايه إنه يبوين لا يحب مجعل المستكبرين دادك إسوين إسيا إذا بالله أنتو دارك مستكبرين تي يا بعض الأمثلة لك أسيناي قرآن كماركي لويديو وقولك النفقة يا وحيي يا دعوه العصبيت المغلي اور كباديه غاري وما ديوان صور دونانايسا قريش باي وي منايا كل كاس اليه ماذا انزل ربكم قران كان ولا سوت جينا لاي وحنا نوغه شيغا قالوا اساطير الاولين سيده عند تلك امه كو سميه يا عريان من دعوه دار من محل الدين لما ارك مد با ماشي شكه ود ود لكن ويش كان نقول واذا قيل هذه لويرا لهم مستكبرين تا ما محوياي ذاك أسوياي أنزل ربكم ربكين أودجيي قالوا حينيين أساطير الأولين أكاذيب الأولين تذكي رقم دي آذي ثمود شاكد وذي شاكبر ليلة كتير كتانكي أيام مدود ولا محمد ليلة سلام مركع إليه ويدعوذين عرياميين تذكينا اللوميين ليحملوا إني دوش أغريتان أوزارهم تنبيالك القلب قال لماذا يدف درده كاملة يدو لما يستيران يوم القيامة قيامة مالين تهذا كفرها يسميا يقاسو حمالايا ومن أوزار الذين تذكي والكودي بيسو حمالايا أي يضلونهم رمية أي قرآن كدع البابية بغير علم تنبي الآن ألا هويا سأوحاهم هذا ما يزيرون إن كاربئ ذين كل هذا وآي حمبار سيهين أبدرنه والذين وحى يدعون ويرنا من دون الله الله كسوك لا يخلقون مهما شيئا وحبا وهم يقابا يخلقون اللهم أموات وبخت غير الحياة كوانا الغير كدو وما يشعرون وحي عبدا ينورون هيا أيانا قرطا يبعثون لصوت بحين دونه إلهكم عبدك إن حقا إلا عبد إذن كل إله واحد كالأو فالذين وحى أن لا يؤمنون الرميزين بالآخرة ما إنت قيامه قلوبهم لا بيالكوضة منكرة وحدانية أي إنكرسانتهاي ومرك إباك لي إلا شيئا وفهم الجبايا وهم إياك ومستكبرون دعوة إيا الدينة إيا داعيك بإسك الأولو كفرك الله كوصايا إلا سأل الله ريكيسان هيا لا جرم وحاخبالا أن الله إباوين إنو يعلم أبيهاي ما يصرون وحي قرصان هيا وما يعلنون وحي موجين هيا وكل حساب تمدون الله فذبا إنه إلا لا يحب مجعل المستكبرين ذاتك إسوين إيسيو حق الديدة ذاتك نحقنا وإذا قيل حد اللوجنا لهم مستكبرين ما محوياي ياكاس وأنزل دجيي ربكم ربك الوحو دجيي لشيقايو ومعي قالوا عليين أساطير الأولين ذاتك يورييي شيكوينك اللقاء دعلي اللقاء قري أيو شيك شيقايا إن اللي يحملوا حنباران ترتد أوزارهم دمبك يقلن كاملاتاً إذا أوزارتوه أي لما يسترنتهي أم على أولا فجرين يوم القيامة قيامة مالين تهدا ومن أوزار الذين كوي دمبك ودين وهي حنباري دونان يضلونهم أي لمية بغير علم أقوان لآن مركز الرب فالحمية قيري على هوايا ساوحا حمالي ما يزيرون وحيدو شاكو سيدان أي نبرك كوودان قاب دارانا قد مكر الذين ثاني مركوا تسليو صوبنا على سفر قلينا أيو على إسلاة وسلام لون الشيء أيو بواتدا إسلاة هي دعوة هي الدين تلو أيو إلى يورين جيرتي قال تعالى فبوحوا إلى قد ما كرا وحقها قرصدي الذين أرداشا من قبلهم قريش كور ريزي كقوم نوح وعاد وثمود أي حقها قرصدي من قبلهم قريش كور أي دين تيني عرياميان ودعوة هي الداعيقة أي لبضب كفر عشان سكوديان ومن المرن فات الله ألا يمد بنيانهم نستي شرقولك فيس ميان من القواعد جهد هوسك أي أبا أغيمد فخر وعلي عليهم كركوضة الصغف تدمذي با كل عدي وحي لمتاي ولا يحيق المكرو سيئو إلا بأهلي حقر فالح قفكي سميي أياكو بابايا فخروا حدعي عليهم كركوضة السقف الددمدي أياكو لعدي من فوقهم كربا يغد عدي واتهم العذاب عذاب أويمي من حيث ماليا لا يشعرون دريمين ثم كقذل انت وادوية يوم القيامة قيامة مال انتهى يخزيهم يبدو الليل أيا ويحقشر قولي وقم هو يقول وحيبا ورندونا أين شركائي واحد وحلو وذاجين جرتين أول الذين شركا أت كنتم أهان جرتين تشاقونك وخلافة ومؤمنين أت مخلاف جرتين فيهم شركا جواب مهلا كل كاس أهل العلم خصوصي إيا النبياشي إيا صالحين باكوير سنايا قال الذين أخيار وحيتي على أوتوا العلم حق باغون لغسيي إن الخزي الدلي اليوم مانتا يوصوا رمان إذا الكاد على الكافرين كوي حق الدين يدون هدين لجوغي أي يدلي يدرحنو يسقط من مانتا الذين حق ديدا تتوفاهم أي نفتك قبطي الملائكة ملائكة بأوبستي وعلمي أنفسهم يقول نفتها بالشر والكفر والشرك والمعاصي كالظلمي فألقوا مالنتي قيامتك وحي ديبانا سلامة وهو كان سمعنه لقونت إلا الله ديان إيضو إجدافع أيانا وهي إلادان ما كنا ما أنه أهانجرين ما كان دونك جوغني نعملك وسمعي من سوء هبيراته وحما وأنه سمعيني مجيران سيدا لوغو بيني يارك بلا إنه إذا حمان سمعين والكيدا حمان إذلك إذبا سمعيسان إن الله إبويننا عليم الله وقوم بلوه بما بألا وقوم بلياي كنتم في الدنيا هذا هاجرتين تعملون قوة سمية داية نعدة فادخلوا قلا أبواب جهنم جهنم الباب كلا قلا خالدين إذنك وكواراية فيها جهنم الجذهد فلا بيسا وحب ملا يباسي وعاقبت إنكار مثوى المتكبرين حقا كويس كوين ايسيي كددك حقيري ميلا يكون نقادا جهنم ايهو باسبدا لما فيها من الغسلين والضريق واليحموم وحي قرونا ايكو جيري ايه ايادا ايهو باسلو كلك حق وحايسكو دايا انو بابيو باكا مالكيسة في الدنيا والآخرة قد وحالبا مكارا انو هجر سدي الذين قالدي من قبلهم قريشكو الرئيسي ايه الرسوشي ايه الديني ايه دعوذي ايه حقي شرقول ايه هجر كسميي ومم المرين ايه قبادونك كباباي آخرنا حقا ساسو قيسا فات الله بايمين بنيانهم حقرتي شركة بسر وحي أبابولين من القواعد سلك وسائب وقيمين فخرد بدد وحاد لعي عليهم كركوضة السقف تدمدي ما كل عدي من فوقهم كركوضة كسر لعدي واتهم العذاب أي أهيمين من حيث مالب وقيمين لا يشعرون أي اندريمين ثم كقدر يوم القيامة قيامة مال انتهدى يغزيهم أبدوا اللين دونا وهو يقول محيب أوران دونا أين شركائي كواد وحيلو وداجين جيرتان أوي وحائد انترن ما انتظم من جميع قمتهم الذين شركادا قد كنتم في الدنيا كواهان جيرتان تشاقون مسلمين تا موحدين تا كوا خلافة فيهم شركادا وقد به جيرتان وحبيتران وركال الليذين كواهي قال الذين أخيار وحيرادان أوتوا العلم أقوان أبسيي إن الخزي الدلي اليوم ما أنت وقيام اللتاقي هي وصوة حمان إليك على الكافرين انت حق ديدي كرك إذا ياتي الذين كافرين تتوفاهم أي نفتك قبطي الملائكة ملائكة بأن نفتك قبطي ظالمي أنفسهم يقول نفتك بالشر وشرك والكبر والمعاصي كدلمي فألقوا ما لنت قيام وعيه أسلمه قانسني اسم دقاجيان وباريان قائلين يقول ما كنا في الدنيا كما أننا هانجرين نعملك وسمايا من سوء حويراته وحما ما نسمي بلا سميس إن الله إبوينانا عليم وأقوم بدا بما وحيات كنتم في الدنيا كما هانجركين تعملونك وسمايا فادخلوا قلا أبواب جهنم جهنم الباب ذا قلا خالدين إذنك وكوارايا فيها جهنم قدهدا فلا بيسا وحا أغباسي بلبدا مثوى المتكبرين كويس وينين جري ما لا يكون نقادا هي جهنم أغباسي بلبدا والله أعلم.